خارج عن قاعدة المذهب. المذهب التصرف الفضول لا, لا, لا يصح، لكن هذا صح، بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدا قد سبق على إمضائه فإنه لا صح. هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها. مثال ذلك، مثلا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولا صحيح؟ قل يا وليد. طيب أجزته أنت، ها؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، لأنك تصرفت قبل أن أذن لك. نعم، لأني تصرفت قبل أن تأذن لي. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مثلتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن يجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. والقول الراجح أنه يصح، أن جميع التصرف الفضولي يعني المتوقف على الإجازة إذا أجازه من له الحق فهو صحيح. أفهمت؟ مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا لا بد أن نجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا، أجازوا التصرف لدعاء الحاجة لذلك. بفضل والسؤال. ايه سؤال يا شيخ، بارك الله فيكم. شوف الرجل نسي سؤاله. ايه السؤال؟ سؤال يا شيخ، اذا قدم الزوج، اذا قدم الزوج امرأة المخبول بعد وقت الثاني واخذها الاول، قلنا لا رجوع على الثاني، لا على الزوجة ولا على الاول. نعم، في المهر الأول فوتها على الثاني، لماذا لا يرجع على الأول؟ ما فوتها، لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه، يعرف أن امرأة مفقود ربما يأتي المفقود، فهو الذي يعني خاطر بنفسه. زال الإشكال؟ نعم. ألف عيد. لا، اللي وراء. نعم. لا لا، إذا كان إذا حملت من الثاني فإنه لا بد أن تضع، حتى الاستبراء لا بد من الوضع. انتهى الوقت ولا فيصل؟ طيب نعم الفائز. نعم، لماذا الزوج الأول يتعب استباق العطاء الزوج؟ لأنه فوتها عليه. هذه المرأة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان. لا، أقصد الزوج الأول. الزوج الأول يرجع للثاني بالصدق الذي أعطاه، لأنه فوتها عليه، تزوجها وهي زوجته. أن يعني يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني. ألم تفهم أن ما استنى بعشرة آلاف صداق الأول؟ طيب، لما أبقاها للثاني نقول ارجع على الثاني بعشرة آلاف. لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه، لولا تزوجه بها لكانت الزوج الأول. واضح؟ الله نماتناه ما واضح لك الحين. نعم، اليوم بالرأس نومي له بالرأس. أوش عندك؟ فهمت ولا ما فهمت؟ فيه الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. إذا أتى المفقود قبل وضع الثاني. نعم. هل ترد الزوجة مهر كاملة؟ ما في مهر. إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلا، لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقدر المهر. يعني أقصد بعد العقد. إيه، بعد العقد. لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني ما لا قيمة له. كيف؟ إيه، إذا كانت أخذت شيئا ترده.